سن التكبير في هذه الايام واذكروا الله في ايام معدودات. فان تحدث عن العشر من ذي الحجة فقال واذكروا الله في ايام معلومات، فقد مضت الايام المعلومات وجاءت الايام المعدودات واذكروا الله في ايام معدودات. ثم قال للحجيج فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ايها الاخوة الكرام، بالامس كان عيد النحر، عيد الاضحى، وتحدثنا في خطبة الجمعة، في خطبة العيد لمن سمعها، عن خطبة الوداع، ولم نكمل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ان الوقت قد مضى من بين ايدينا ونحن نتكلم عن جملتين من خطبة الوداع. واقرأ عليكم خطبة الوداع كما جاءت في صحيح الامام مسلم على صغرها وقلة كلماتها، فان النبي لا يتكلم مثلنا كلاما يقاس بالاشبار وبالامطار، وانما يتكلم كلمات قليلة. فقد اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم واختصر له الحديث اختصارا، فما يقول هو في جملة يخوض اهل العلم في تفسيره لسنوات، ومع ذلك لا يستطيعون ان يحيطوا بعلم ما اراد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر بن عبد الله الذي روى قصة حج رسول الله ورحلة الحج كأنك معه، حتى ان الشيخ العلامة الامام الالباني رحمة الله عليه صنف تصنيفا وسماه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على غرار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراها. فقال حجة نبي الله صلى الله عليه وسلم كأنك معه. يروي لك جابر بن عبد الله الانصاري قصة الحج كأنك مع النبي خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة. فمما قاله في يوم عرفة ان دماءكم، وقلت لكم ان هذه الخطبة تكررت الفاظها ومعانيها لانه كان حريصا على تثبيت هذه المعاني في خطبة عرفة، ثم في يوم النحر بعد رمي الجمرة، ثم بعد ذلك في اثناء ايام التشريق كان يخطب ويكرر امثال هذه الجمل والكلمات. ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مستربعا في بني سعد فقتلته هزيز. وربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن الا يوطئن فروشكم احدا تكرهونه، فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله. وانتم تسألون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. وفي الخطبة السابقة خطبة العيد تحدثنا عن تفسير قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وما أوتيت الأمة

ولذلك وجدنا امرا خطيرا، ان اي استبشاع او استقباح لجريمة من الجرائم لا يتم تنفيذه على الارض الا ان كان وراءه ايمان بالله واليوم الاخر. قلت لكم كارل ماركس ومن على شاكلته استشمعوا الربا ولكن طبقوه، لكن لو كان وراء ذلك ايمان بالله واليوم الاخر اكانوا فعلوا هذا؟ يستحيل. لو امنوا بالله واليوم الاخر لفعلوا كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال واول ربا اضعوه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، نفذ الامر على نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل الى امر اخر بعد ان تحدث عن هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله. انظروا ينتقل انتقالات مرتكزات تقوم عليها امان المجتمعات. بعد ان تحدث عن الدماء، تحدث عن الاقتصاد، تحدث عن اقامة القصاص في ارض الله، وحينما يقول صلى الله عليه وسلم اول دم اضعوه، اذا دماء الجاهلية موضوعة، لكن من بعد ذلك استئناف، من قتل يقتل، كتب عليكم القصاص في القتل الحر الى اخره. اذا هناك قصاص كما جاء في الكتب السابقة، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. اذا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، واستمرت الايات تتحدث عن هذه الاحكام في سورة المائدة. اذا بعد ان تحدث عن هذا صيانة الدماء، تحدث عن صيانة الاموال، تحدث عن صيانة المجتمعات، انتقل بعد ذلك للحديث عن المرأة. المرأة حينما جاء الاسلام كيف كان يتعامل معها؟ واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، الا ساء ما يحكمون. هكذا كانوا يتعاملون مع البنت، وان عاشت وامسكها الانسان يمسكه على هون، يعاملها معاملة حقيرة، اما يدسها في التراب او يمسكه على هون، مهانة، تعيش مهينة ذليلة، تستخدم في اشق الاعمال، وان ارتفعت درجة كانت للمتعة فقط لا غير. ولذلك يقول رب العالمين وجعلوا الملائكة الذين كما قال عن المرأة أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة عندهم لا تنفع في ضرب ولا حرب، ولكن هي للمتعة، ينشأ في الحلية، تلبس حلية وما شاكل ذلك، جميلا للمتعة الشخصية. هل المرأة كذلك في الإسلام؟ أبدا. المرأة جاءت في الإسلام لها حقوقها وعليها واجباتها، وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى، لا نقول المساواة، الذين يقولون مساواة بين الرجل والمرأة، مساواة بين الرجل والمرأة، أي مساواة هذه بين الرجل والمرأة؟ المرأة أصبحت سلعة تباع وتشترى، المرأة تستخدم في الإعلانات من أجل الجذب. والغريب أنهم يقولون الإسلاميين والمسلمين والشيوخ لا ينظرون إلى المرأة إلا على أنها عورة، والمرأة، طب وانت بتنظروا لها على انها ايه؟ من الذي يستخدم المرأة كقطعة ديكور لتجميل المدينة؟ من الذي يستخدم المرأة في الاعلانات؟ هل هم المسلمون؟ هل هم علماء اهل السنة والجماعة؟ المرأة عندكم انتم يا من تقولون بالمساواة، انتم الذين جعلتوها في سوق الرقيق والنخاسة. هو سوق الرقيق والنخاسة ان يباع عليها، ان تشترى وتباع فقط؟ اما استخدام المرأة في احط الاعمال سلعة رديئة لا قيمة لها، فيقومون بتسويقها عن طريق العري، تعري المرأة. انتم الذين نظرتم الى عري المرأة، ما الذي جعلكم تفعلون هذا؟ حينما ننظر الى قضية المساواة بين الرجل والمرأة، المرأة في تخصصها هي افضل من الرجل، والرجل في تخصصه هو افضل من المرأة. التخصصات التي تقوم بها المرأة لا يقوم بها الرجل، ولذلك قال رب العالمين وليس الذكر كالأنثى. ما في الذكر يقدر يقوم بالمهمة التي خلقت لها مريم، ولذلك لم يقل وليست الأنثى كالذكر، لا، وليس الذكر، أي ذكر هو؟